يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى يا الذين آذوا موسى فبرأه الله منهم

ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.